الفرق ان الانسان يتمنى شيء ويحصل على شيء اخر، او يتمنى شيء ويسعى من اجله ولا يحصل على اللي تمناه، وانما قد يحصل على اشياء قليلة او بسيطة او تغير وتتطور وتختلف الحياة عما كان في توقعه وتصوره ومما رآه وشاهده ومما تعرف عليه ومما قد يكون حتى درسه واستفاد منه، ولكن يواجه أشياء مختلفة ومتغيرات وصعوبات وتعقيدات. الله، إيه اللي حصل في الدنيا؟ إذن هناك قدرات وإمكانيات للبشر، للإنسان بصفة عامة، قد ينخدع حين يرى أشياء يظن أنها سهلة، ولكنها كما ذكرنا بتكون هناك يعني تعب في الوصول إليها بشكل أو بآخر. قد يكون العمل جماعي، وقد يكون هناك من الدعم، وقد يكون هناك من الجهود التي تبذل في الظاهر والباطن، وقد يكون هناك يعني زي ما بيقول عليها البنية الأساسية التي يعتمد عليها، وهناك قد يكون الثقة، قد يكون هناك توافر لكل تلك المواصفات الحسنة التي تؤدي إلى الحصول على تلك النتائج الإيجابية الجيدة التي يراها الإنسان ويتمنى أن يحصل عليها، ولكنها قد تكون بعيدة المنال، أو قد تكون يعني إذا قد تكون بعيدة المنال إذا لم تتوافر لديه نفس المواصفات ونفس الظروف ونفس الإمكانيات ونفس القدرات، نفس الأشياء التي أهلت الآخرين للوصول إلى ذلك وحصلوا على مثل تلك النتائج ومثل تلك الـ يعني الـ النتائج الـ التي يسعى من أجلها الآخرين، التي قد يكون فيها من القدوة، التي قد يكون فيها من الخير، التي قد يكون فيها من الوصول إلى القمة، أشياء كثيرة جدا. نجد يعني الواحد كان يسمع دائما ان هناك امكانيات متوفرة في الدول المتقدمة بتجعل الناس بسهولة تستطيع انها تعيش مرتاح وتنتج وتعطي وكل لديها من التفوق عن الاخرين، وهذا ما نجده هنا حتى في الرياضة. نجد من اللي بيحصل على كأس العالم في الرياضة او في البطولات الرياضية ايا ما كان، من اللي بيحصل على الجوائز بتاعت نوبل والاشياء اللي زي كده. اي نعم بيكون في قلة من الدول الاخرى، لكن في الغالب منهم الدول المتقدمة لانها لديها تلك المقومات التي تجعل هناك تلك الحوافز او تلك الامكانيات والقدرات للوصول الى ما يصل اليه. طبعا الواحد يعني يتعرف على قدراته وامكانياته والاشياء المتاحه بالنسبه له، ولا ينخدع او يظن الامور سهله وبسيطه. فهنا اللهم اجعلنا ممن يحسن التقدير للامور، ولا ينخدع ولا ينجرف ولا ينظلم في متاهات او في هاويات فلا يستطيع ان يخرج منها، او يجد نفسه قد اصبح في وضع صعب معقد ما كان يظن سهلا لم يكن ليس كذلك، وما كان يعني الاشياء بتتوفر للانسان في ظروف معينه ثم تختفي للبشر ككل. حتى يعني طبيعه الحياه بهذه الصوره، يعطينا الله الشباب بيعطيه الصحه والقدره والامكانيه والجرأه والمبادره والاشياء كثيره جدا، ثم تختفي هذه الاشياء كلها بعد ذلك حين يعني تمر مرحله الشباب. ونفس الشيء بالنسبه للطفوله، بيكون في نوع من انواع يعني التعرف على الحياه، بيتعرف على الحياه ما يقدرش يخوض فيها بشكل او باخر. كما ذكرت هناك استثناءات، انا ما بتكلم، انا بتكلم على العام العموم بشكل عام. يعني زي ما بنسمع والله في اطفال عباقره وفي مش عارف في شباب ما بيعملوش حاجة، فنفس الشيء بالنسبة كل شيء في الحياة بهذه الصورة التي نجدها من حولنا. ونور ربنا ينور لنا بصيرنا هو هنا بقى دوت العلم اللي بيجعل الإنسان يستطيع أن يقود في الحياة بحرص بحذر بانتباه بفكر بوعي بإدراك بحسن تصرف في جميع الأمور. إيه اللي يقود فيه؟ إيه اللي يقدر عليه؟ إيه اللي ميقدرش؟ إيه اللي يعرفه؟ إيه اللي ميعرفوش؟ كل هذه الأشياء لابد أن تتضح له ونقول في النهاية اللهم وفقنا لما تحب وترضى.